الصفحة ونبدأ من جديد. ليلة الذكرى وإذا حل النهار نقلب الصفحة ونبدأ من جديد. قولوا لها ذيك المرابع والديار. الهوى